صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي شروط الطواف وكيفيته، وعرفنا أن شروطه كما يلي: أولا الإسلام، ثانيا العقل، رابعا ثالثا الطهارة، رابعا ستر العورة. خامسا النية. سادسا أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي منه بكل شوط. سابعا أن يجعل البيت عن يساره. ثامنا أن يطوف من وراء الشاذروان والحجر، بمعنى أنه لا يجوز له أن يطوف بين الحجر والبيت، لأن الحجرة أكثره من البيت، حوالي 6.5 أذرع تقريبا. ثامنا الموالاة بين الأشواط، يوالي بين أشواط. تاسعا إزالة النجاسة من الثوب والبدن. عاشرا أن يكمل 7 أشواط. قد سبق في الدرس الماضي مناقشة هذه الشروط وبيان أدلتها فيما سبق، ثم يصلي بعد ذلك 2 ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولفعله عليه الصلاة والسلام، وقوله: خذوا عني مناسككم. فإن كان حول المقام زحاما فإنه يصلي في أي مكان من الحرم، يقرأ في الركعة الأولى يقول: يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، لما اشتملت عليه من أقسام التوحيد 3: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وإن قرأ بغيرهما صح ذلك، لكن الأولى أن يقرأ بهاتين السورتين. ثم بعد هذا يستلم الحجر. وعرفنا أيضا قبل هذا مسنونات الطواف، وأنه إذا كان طواف القدوم أو طواف العمرة والإنسان قادم، فإنه يرمل في الأشواط 3، والرمل معناه مقاربة الخطى مع الإسراع، ويمشي في الأشواط 4 كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد بينت فيما سبق في الدرس الماضي سبب الرمل، وهو أن المشركين في عمرة القضاء قالوا: يقدم عليكم قوم وعنتهم ثم يذرف، يعني المدينة، يعني هم هزالة ضعاف. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراه من نفسه الجلد، يعني القوة. فرمل عليه الصلاة والسلام في تلك العمرة، ورمل أصحابه معه. ولما فتح الله مكة واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة عام الفتح، كذلك أيضا في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على بقاء هذه السنة مع زوال السبب. هذا السبب زال، لأن مكة أصبحت ولله الحمد بعد الفتح عام 8 من الهجرة بلد إسلام والحمد لله، ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذه السنة الأولى. السنة الثانية الارتباع، ومعناه أن يكشف كتفه الأيمن ويجعل الرداء من تحت الإبط، الأيمن وأطرافه على كتفه الأيسر، وهذا سنة في طواف القدوم فقط. أما بقية الأقوزة كطواف طواف الإفاضة أو الطواف المسنون، يعني أطوفة التطوع، فلا يشرع فيها الاطباع، ولا يشرع أيضا الاطباع أن يكون الإنسان طيلة أي وقت الإحرام مطبع، لا، ولكن المشروع أن يطبع وقت طواف الزيارة أو طواف العمرة فقط، هذا هو المشروع. كذلك من سنن الطواف أن يستلم الحجر الأسود، أن يقبله، وأن يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بعصا أو محجن ويقبل ذلك المحجن أو تلك العصا، فإن لم يتمكن أشار إليه وكبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والإشارة إذا أشار وكبر فلا يقبل يده. إذا صارت أمور أربعة: التقبيل واستلامه باليد ويقبل يده، استلامه بشيء ويقبل ذلك الشيء لأنه مس الحجر، أو الإشارة إليه مع التكبير بدون تقبيل. وكذلك أيضا من سنن الطواف مسح الحجر، مسح الركن اليماني، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسحه في طوافه، ويقول وجاء في الأثر إن مسح الركن اليماني الحجر الأسود يحط الخطايا حطا. ينبغي للمسلم أن يتأسى بنبيه عليه الصلاة والسلام في أفعاله وأقواله وتقريراته، وما أمكن ذلك. لكن لو كانت المسألة زحمة كحالتنا الآن فإنه لا، يعني لا يكلف نفسه ولا يؤذي الحجاج بمحاولة مسح الركن اليماني أو محاولة تكبير الحجر أو مسحه، بل يكتفي بالإشارة إلى الحجر الأسود مع التكبير عند كل طواف. وأما الركن اليماني فقد اختلف أهل العلم في الإشارة إليه إذا لم يتمكن مسحه على قولين: القول الأول وهو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه يشير إليه، والقول الثاني هو قول أكثر العلم أنه إن تمكن من مسحه وإلا لم يشير إليه، لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحق أحق أن يتبع، فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به ينبغي أن يفعل، وما لا فلا. فإن تمكن من مسحه مسحه، وإلا فلا يلزم على الشيء، يمشي في طريقه والحمد لله. هكذا يعني الطواف البيت، وطواف البيت كما علمنا صلاة، يشبه الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، قال عليه الصلاة والسلام: فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ثم بعد ذلك، بعد الفراغ من الركعتين، ركعتين الطواف، يأتي إلى الحجر، إلى الحجر الأسود ويستلمه إن أمكن ذلك، وإن لم يمكنه فلا يشترط، ولا يعني إذا ما تمكن ما يزاحم ولا يشير إليه، إن استلم فالحمد لله وإلا فلا. ثم بعد ذلك يذهب إلى السعي، المسعى بين الصفا والمروة، ويبدأ بالصفا بفعله عليه الصلاة والسلام، ولأن الله بدأ بهذه الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم إذا أتى الصفا صعد عليه وكبر الله عز وجل وهلله، استقبل الكعبة وكبر الله وهلله واستغفره ورفع يديه ودعا، سأل الله المغفرة والنجاة من النار والعفو عن الذنوب، يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رب اغفر وارحم وتجاوز عما فعل منك، أنت الأعز الأكرم. يعني يأتي بالأذكار المشروعة، وليس هناك ذكر يخص السعي ولا الطواف، بل كل ما كان مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما جاء في القرآن الكريم استحب الإنسان أن يدعو به. ومن ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ويذكر الله كثيرا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل, لإقامة ذكر الله عز وجل. ثم يمشي متجها, ينزل عن الصفا ويتجه إلى المروة, فإذا أتى العلم الموجود الآن, في علمين الآن موجودة على الوادي سابقا, إذا وصل إليهما أسرع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل, يقول: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا, فيسرع. إذا كان الإنسان نشيط وليس بشيخ كبير, إذا كان شايب ولا عاجز ولا امرأة, فلا يسن لهم السرعة في هذا المكان, بل يمشوا مشا عادي. والإسراع في بين العالمين هذا سنة من سنن السعي, إن تمكن الإنسان كان عنده نشاط وقدرة فعل ذلك, وإلا فلا. ثم يمشي ذاكرا لله عز وجل, داعيا لله عز وجل, تاليا لكتابه, حتى يصل ويحاول أنه ما يزاحم الحجاج ولا يؤذيهم, بل يمشي مشيا فيه سكينة ووقار, استشعارا لعظمة الله عز وجل, حامدا لله إذ مكنه من الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة, وإذ مكنه من القيام بهذه الشعيرة. فإذا وصل إلى الصفا رقى عليه إن أمكن ذلك, واستقبل القبلة وهلل الله وكبره ورفع يديه ودعا الله عز وجل, لأن هذا من المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام, كأنه كان يرفع يديه عند الصفا وعند المروة. هذا يعتبر شوط واحد. ثم ينزل عن المروة إلى الصفا ويسير كما سار في الشوط الأول حتى يصل للصفا, ثم يصعد عليه ويفعل كما فعل. هكذا يمشي ذهابه سعيه ورجوعه سعيه, يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. هذا هو السعي على هذه الصفة وعلى هذه الكيفية. ولو كان الإنسان ما يستطيع السير أو عاجز عن السير, فإنه لا مانع من أن يركب, أن يطوف, أن يسعى راكبا على العربية, ويعني ما دام أنه لا يستطيع أو يشق عليه مثلا لكبره أو لسبب مرض في رجله أو رجليه أو عرج معه أو غير ذلك من الأمور, فإنه يعني لا مانع من ركوبه أن يطوف ويسعى فوق العربان, فوق العربية. أما إذا كان نشيط فهذا ينبغي له أن يقوم أن يسعى ماشيا تاسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام, إلا أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غشاه الناس وكثروا عليه أكمل سعيه على الجمل, فدل ذلك على أنه يجوز الركوب للحاجة, وإلا فالطواف على الأقدام أفضل. هكذا يعني سبع مرات. وشروط السعي كما يلي: أولا أن يكون بعد طواف واجب أو مسنون. طواف واجب كطواف الحج, يعني ركن, لأن طواف الحج ركن, أو كطواف العمرة, أو مسنون كطواف القدوم. يكون بعد طواف مسنون, لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام سعى بعد طوافه وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا واحد. الثانية النية, لأن الأعمال ما تصح إلا بالنية, لا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثالث الإسلام. الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال. الكافر لو عمل أي عمل ما يقبل منه لأنه فاقد للأساس هو التوحيد، ما عنده توحيد، ما عنده عقيدة، فلهذا ما تقبل منه أي عمل يعمله من الأعمال الطاعات التي لو صدرت من مسلم نفعته، لأن كفره مناف للإيمان. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. الله جل وعلا لا يظلم أحدا شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تعالى وتقدس عن الظلم. فالكافر إذا عمل عملا في الدنيا، إذا عمل حسنة في الدنيا جازاه الله بها في الدنيا مما يعطيه من الرزق، من المطعم والمشرب والملبس وغير ذلك من أمور الدنيا، من التمكين في الأرض مثلا، من يعني المال، من الولد، يعني يجازيه بحسنته اللي عمل في دنيا، مثل الآن ما تفعل الدول الكافرة الآن من إغاثة المحتاج، إعانة المنكوبين. إذا سمعوا الآن الدول الكافرة سمعت ببلد منكوبة هبوا لنجدتها. هذا العمل لو صدر من مسلم نفعه، لكن نظرا لأنهم كفار ما ينفعهم. لكن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وإنما يخلف يجازيهم عنها في دنياهم هكذا. أما المؤمن إذا عمل حسنة فإن الله يدخرها له في الآخرة ويخلف عليه برزق في الدنيا، أو كما جاء في الحديث أن المسلم إذا عمل حسنة كافأها الله عافيها عليه في الدنيا وفي الآخرة، يعني الله جل وعلا يعطيه على حسناته في الدنيا وفي الآخرة. فالحاصل أن المؤمن حسناته مدخرة له في الآخرة، وأما الكافر والعياذ بالله فعمله هباء منثورا. وهذا لا ينافي أن يكون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وأنه يزاد في عذابهم. هذا هو قول جمهور أهل العلم بقوله تعالى في سورة المدثر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا يعني إذا الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال. إذا الإنسان اللي إيمانه خلط به نوع من أنواع الكفر كالشرك والعياذ بالله، مثل الآن بعض المسلمين الذي من الله عليهم بالإسلام ولكنهم ضيعوا إسلامهم في دعاء غير الله عز وجل من الأموات والغائبين، من الملائكة، الشمس أو القمر أو النجوم. تجد بعضهم يقول مثلا يا عبد القادر الجيلاني أغثني، المدد المدد، يا بدوي، يا سيد الحسين، يا زينب، يا كذا. هذا كله أيها الأحباب شرك أكبر محبط للعمل، ما دام أن الإنسان يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون ويطلب منهم المدد والإعانة أو يجعلهم وسائط بينه وبين الله عز وجل، هذا كله شرك أكبر. إن مات الإنسان وهو على تلك الحال فهو من أهل النار. واسمعوا الدليل، يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر عددا من الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يا أيها الأحباب انتبهوا لهذه النقطة وارحموا أنفسكم واشتروا أنفسكم وأنقذوا أنفسكم من عذاب الله عز وجل، فإن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فلا يجوز ذبح القرابين، ذبح الذبائح إلى أصحاب القبور، هذا حرام لا يجوز أبدا، شرك أكبر، لأن الذبح عبادة فصرها لغير الله شرك. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فعليكم جميعا أيها الأحباب دعاء الإنكار على من ترون يفعل هذا، ودعاؤهم إلى توحيد الله عز وجل وبيان الحق، لعل الله أن يمن على الجميع بالهداية وأن ينقذنا وإياهم من عذاب النار. يقول عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. انتبهوا رحمكم الله لأنفسكم، وادعوا أولادكم وأقاربكم وأهليكم وجيرانكم وأحبابكم وأصحابكم وجميع المسلمين، انتبهوا لهذه النقطة، بلغوا ما تسمعون من هذا العلم، بلغوه لمن وراءكم، فإن البلاغ واجب على كل إنسان، كل من علم علما وجب عليه إبلاغه للناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فقد برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو فإن محمدا بريء منه. انتبهوا رحمكم الله لهذه الناحية ولهذه النقطة، لعل الله أن يرحمنا وإياكم وجميع المسلمين، وأن يكشف هذه الغمة عن المسلمين، وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنظل، إنه على كل شيء قدير. هذا أيضا من شروط السعي الإسلام، كذلك أيضا من شروط السعي العقل، يعني لا بد أن يكون الإنسان عاقلا لأنه يحتاج إلى نية. كذلك من شروط السعي أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. من شروط السعي أيضا الموالاة، يعني ما يقطع السعي، لكن لو أقيمت صلاة أو حضرت صلاة جنازة فإنه يصلي ويبني على ما سبق من سعي، لأن هذا لا يقطع الموالاة. هذا كذلك من الشروط استيعاب المسعى، استيعاب يعني كونه يستوعب ما بين الصفا والمروة، يعني ما يترك شيئا. أما صعود الصفا وصعود المروة فهو سنة من سنن السعي. هذا مجمل شروط السعي. وبعد الطواف والسعي يحلق الإنسان رأسه أو يقصر شعره، ولا يكتفي أن يأخذ شعرتين من هنا وشعرتين، لا، بل لا بد أن يعم جميع رأسه بالتقصير، لقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فجعل التقصير مساويا للحلق. إذن عليك أن تحلق، وهذا أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، فقال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال في الثالثة والمقصرين. والله جل وعلا بدأ بالحلق أولا في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبدأ بالحلق أولا ثم أعقبه بالتقصير. والحلق أفضل إلا إذا كان الإنسان قرب الحج كأيامنا هذه، فالتقصير أفضل ليوفر الحلق إلى يوم النحر، إذا انتهى من إذا رمى جمرة العقبة حلق رأسه، هذا أفضل يعني. فإذا التقصير أفضل في صورة في مسألة واحدة وفي صورة واحدة، وهي ما إذا كانت العمرة قريبة من الحج، فإنه يستحب له أن يقصر ويدع الحلق إلى الحج كأيامنا هذا. الشخص الآن اللي يأخذ عمرة الأفضل في حقه أن يقصر ليوفر الحلق إلى الحج، يحلق يوم العيد إن شاء الله تعالى إذا رمى جمرة العاقبة. يجوز يقصر لحاله ولا الحلال يقصر؟ وهذه حاضر، وهذه الآن الطواف والسعي أركان بالنسبة للعمرة. إذا العمرة أركانها ثلاثة، الإحرام وهو نية الدخول النسك، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان. أما واجبات العمرة فاثنان: الإحرام بالعمرة من الميقات المعتبر لها، وهو ما إذا أتى من الآفاق فإنه يحرم بالعمرة إذا أتى الميقات المواقيت التي شرعها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة المعروفة الآن بأبيار علي، ولأهل الشام ومصر كما جاء في الرواية الأخرى الجحفة، وهي قرية خربة ترفها السيل، ولكن هي دون من رابغ، اللي يحرم الرابغ يعتبر أحرم من الميقات. ولأهل اليمن يلملم المعروف الآن بالسعدية، ولأهل نجد قرن المنازل معروف الآن بالسيل. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، يعني إذا كانت منزلته أقرب دون المواقيت، مثل الآن اللي في أم السلم أو أم الدود أو مثلا في الوادي وادي فاطمة الجموم أو الشرايع، فهؤلاء يحرمون من منازلهم. قال: حتى ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. أما إذا كان مريد العمرة في الحرم أراد أن يعتمر فإن هذا يخرج إلى الحل، يعني ما يحرم بالعمرة من مكة، وإنما يخرج إلى الحل ليجمع في عمرته بين حل وحرم. لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام العمرة آذن لها عليه الصلاة والسلام أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم وتحرم من هناك وتنزل إلى مكة، ولو كان يجوز الإحرام من مكة بالعمرة لأمرها أن تحرم من الأبطح كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام نازلا، فإنه لما نزل من منى نزل في الأبطح في المحصب في قرب المعلات الآن في المعلاة الآن الآن صارت منازل ودور، لكن كانت في الماضي وادي، فأذن لها أن تعتمر من التنعيم. فهذه العمرة يعني واجبات الإحرام من الميقات المعتبر لها والحلق أو التقصير، فمن فعل ذلك فقد تمت عمرته والحمد لله، أحرم من الميقات، طاف، سعى، قصر أو حلق، تمت عمرته والحمد لله. هذه شروط الطواف، وهذه شروط السعي، وهذه كيفية الطواف وكيفية السعي، وأيضا بيان واجبات العمرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم فقها في دينه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا علما وبصيرة في دينه، وفقها في أحكام شرعه إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نأخذ نسمع الأسئلة. عزيزة الفتو كان أستاذ إيش؟ الفتو. آه الفتو يعني ماله؟ كم ثمن السنة؟ إيش؟ كم ثمن؟ يسأل الأخ ويقول الفتو كم ثمن؟ والله هذه لا أعرف عنها شيء. ثمن راجع للسوق. إيه السوق يعني؟ إيه عليك أن تسأل، لأن الفتو لابد أن يكون إما شاة، خروف، عنز، أو مثلا سبع بدنة أو سبع بقرة. ها؟ ما أدري والله ما أعرف. أقول لا أعرف شيئا عن هذا. عليكم أن تسألوا، تذهبوا إذا تسألون. طيب يا شيخ، جزاك الله خير يا حياكم الله. تمتع يا شيخ بالعمرة؟ نعم. الحق فلم يفني، هل حقه صحيح؟ كيف؟ لم ينحر. من تمتع بالعمرة ولكنه لم يذبح الهدي لم يفني. لا، على كل حال حقه صحيح، لكن عليه أن يذبح. ها؟ عليه أن يذبح. وإن لم يذبح؟ ناقص حجة، ترك واجب، ترك نسك من أنساك الحج. خلاص نسك من أنساك الحج. لكن حقه صحيح. ها؟ الحج صحيح، بس إن عليه أن يذبح ولا يصوم. عليه أن يذبح إذا كان قادر، وإن كان عاجزا يصوم عشرة أيام. الحلقة